يبيتون إلى جانب علم، أي يجتمعون على الخمور ويجتمعون على الطرف إلى جانب جبل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فيبيتهم الله، فيضعه الله عليهم ويمسح آخرين قردة وخنازير. نعم، هنالك في المستقبل خسف ومسح وقذف، وتسمعون بالسلاسل، تسمعون بالسلاسل، تسمعون بالغرق ما بين حين والآخر، فتغرق مدن كماهن، ويموت أمم، ويموت ويموت بشر كثير عن طريق الغرق، وعن طريق الزلازل، وعن طريق الخسف، وعن طريق القذف بالحجارة من السماء. نعم يا عباد الله، فمن مات وهو على هذه الأحوال فبئس الميتة التي مات عليها. هنالك إقبال عجيب، إقبال عجيب على الأغاني وما يتبعها، على الأغاني وما يتبعها. صارت المجاهرة بالمعاصي صارت كأنها طاعات، كأنها طاعات. هكذا الشيطان يلعب على الناس ويستحوذ على الناس ويزين للناس حتى أرضاهم، وحتى سلموا له أن الأعراس لا تقوم إلا بالأغاني والمزامير، لا تقوم إلا بالرقص الماجن، يرقص الرجال أو يؤتد النساء ويرقصن أمام الرجال كالراقصات التي يؤتى بهن في أيام العرس والولائم. واصنع بعد ذلك ماذا يحصل؟ لا صلاة، لا صلاة تؤدى، أعني صلاة الفجر وربما غيرها. لو مات هؤلاء ومن مات منهم وهو على هذه الحال، فكما سمعت إنها ميزة السوء، عياذا بالله، عياذا بالله. هكذا صار الدش والقنوات والتلفزيونات صارت تعبد من دون الله، يعتكف عليها الساعات في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، وهي آلات مدمرة ومفسدة ومخربة لعقول المسلمين وقلوب المسلمين وأخلاق المسلمين. فمن لقي الله وهو على هذا فقد لقي الله منحرفا، ومن ترك من هذا شيئا فقد غش أولاده وأهله وأقرباءه وأصدقاءه. روى البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما أكثر الذين يشترون النار بالدولار، يشترون النار بالدولار ويشترونها وهم يضحكون، بل بعضهم يفتخر بذلك، يفتخر بذلك أنه شرى القنوات التي فيها الزنا والتي فيها النواط والتي فيها الأغاني والمغنيات والممثلين والممثلات، والتي فيها الشرور المتنوعة، الشرور المتنوعة، بل التي فيها الدعوة إلى التنصير والدعوة إلى الإلحاد، والتي فيها السحرة والمنجمون الكفرة، والتي والتي والتي. يا عباد الله، عقول ضلت، عقول ساغت، قلوب ساغت عن شرع الله وعن التمسك بدين الله رب العالمين. إلى متى يا عبد الله؟ أما رأيت جارك قد أخذ إلى الآخرة؟ أما رأيت أباك؟ أما رأيت أمك قد أخذهم الله وقد أهلكهم الله وانتقلوا إلى الآخرة؟ نعم يا عبد الله، أأنت مخلد؟ أعندك الأمان والضمان من أنك لا تعذب، ومن أنك لا تهان، ومن أنك لا تهان؟ إلى متى هذه الغفلة؟ وإلى متى هذا الانحراف؟ فيا عباد الله، من لقي الله على شيء بعثه الله عليه كائنا ما كان. جاء من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات على شيء بعثه الله عليه، مت على ما شئت، تبعث على ذلك. فانظر على ما تموت عليه، ارجع الى منهاج النبوة، تمسك بالحق جهدا، اصلح ما بينك وبين الله امرك. الى متى السير وراء النفوس المريضة وراء الشهوات المظلمة والشبهات المرضية؟ الى متى يا عباد الله؟ وكما ترون ان الموت وراءنا جميعا، ويحدق بنا جميعا، ويحتم على بعضنا بعضا، لن يبقى احد منا على وجه الارض، فإياك ان تبقى على غفلتك، وان تبقى على معاصيك، وان تبقى على بدعتك، وان تبقى على ظلمك، وان تبقى على بغيك وعلى مخالفتك لشرع الله رب العالمين. فتوجه الى ربك قبل فوات الاوان. لهذا ايها المسلمون، دعينا الى ان نتقي الله في السر والعلن، في السفر والحضر، في الكبر والصغر، في الليل وفي النهار، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، في الامن والخوف، في المرض والعافية. دعينا الى هذا، لان الموت يتوقع ان يدركنا على اي حال وفي كل لحظة وفي كل مكان. فدعينا الى ان نتقي الله حق تقاته، وان لا نموت، اي لا يأتينا الموت الا ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم عليك بأمريكا وامنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اصلحنا واصلح احوالنا، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، انك على كل شيء قدير. واقم الصلاه.